السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. في آخر لقاءاتنا مع النسخ، وهذا هو لقاؤنا الأخير إن شاء الله، قلنا في اللقاء الماضي بأن مواقف العلماء من الناسخ والمنسوخ متباينة، فقوم رفضوه مطلقا، وقوم أسرفوا في إثباته أو تزيدوا فيه فأدخلوا فيه آيات كثيرة، وقوم توسطوا والحق معهم. أما الذين، الفريق الأول، الذين حاولوا التخلص من النسخ مطلقا، فهم كأبي مسلم الأصفهاني، فهم يريدون التخلص من النسخ مطلقا، ويقولون بأن كل ما يسميه أو كل ما تسمونه نسخا نسميه نحن تخصيصا. يعني عايز يقول لي إيه؟ احنا اتفقنا بأن هناك رفع لحكم وإحلال لحكم آخر مكانه، ولكن ليس هذا نسخ، وإنما هذا تخصيص. تخصيص بإيه؟ قال لي تخصيص بالزمان. هناك تخصيص بالأفراد زي ما اتفقنا في آية والمطلقات وغيرها من آيات القرآن التي الحكم فيها شامل لجميع أفراد العام، ثم تأتي الآية المخصصة فتخرج بعض الأفراد من هذا الحكم، تجعل لهم حكم آخر غير الحكم المعمم في الآية، وهذا يسمونه العام والخاص. تمام. وأبو مسلم عايز يقول ده تخصيص أفراد. قال الذي تسمونه نسخا هو في الحقيقة تخصيص زمان. بمعنى إيه؟ الآية كان معمول بها في كل الأزمان، ثم وردت آية أخرى تقصرها في العمل على زمن معين، تلغيها عند التاريخ الفلاني، وتأتي بحكم جديد في التاريخ أو بداية من هذا التاريخ إلى ما شاء الله. قال فهذا نسخ وهذا تخصيص وهذا تخصيص، إلا أن هذا تخصيص زماني وهذا تخصيص بالأفراد، فلما تسمونه نسخا؟ هذا مذهب أبي مسلم، يريد أن يقول لا نسخ في القرآن، وإنما غاية ما هنالك أنه تخصيص، إلا أنكم، يعني يقصد الجمهور، تجاوزتم فسميتم هذا التخصيص الزماني نسخا، ونحن لسنا معكم في هذا. الكلام لأبي مسلم ومن تبعه على هذا. وقد عرضنا شبهته سابقا لو تذكرون، ورددنا عليها بردود يسيرة. الشبهة باختصار تتلخص في إيه؟ إيه اللي مزعل أبي مسلم؟ يعني لماذا يقول بعدم النسخ في القرآن؟ أبو مسلم يقول ربنا تبارك وتعالى يقول في القرآن عن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول فالآية تفيد أن أحكام القرآن لا تبطل، ما هو لا يأتيه الباطل، والنسخ فيه إبطال للحكم. عايز يقول لربنا ادانا وعد أن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل، والمعنى لا تبطل أحكامه، ثم إذا نسخ شيئا من أحكامه بشيء آخر فالحكم المنسوخ قد أبطل قطعا بالآية الناسخة، وهذا الإبطال ينافي وعد الله عز وجل في الآية الكريمة بأن القرآن لا يأتيه الباطل. فهمتم شبهة أبي مسلم؟ إشكالية أبي مسلم كاملة في فهم معنى الباطل في الآية بس. يعني حضرتك لو ناقشت أي حد في هذه الآية يذهب إلى مذهب أبي مسلم، قف معه عند لفظ الباطل في الآية. فالباطل هو ما خالف الحق، والنسخ حق. ليه؟ لأن الله ارتضاه، والله هو الذي أخبر عنه أنه واقع في القرآن. يعني إيه؟ يعني نجمع بين الآيتين، ربنا وعدنا وعدا ونحن بهذا الوعد واثقون أن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم أخبرنا ربنا أنه ينسخ بعض الأحكام ببعض، قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نفهم منه إيه؟ أن النسخ ليس بباطل بل هو حق، لأنه لو كان باطلا لما أوقعه الله في القرآن وقد وعدنا بعدم لحوق الباطل للقرآن. فاهمين يا شباب ولا ايه؟ افهم ابو مسلم عايز ايه وافهم ترد عليه ازاي. بيقولك لا يأتيه الباطل، اقول له لا، معنى الباطل انت فهمه غلط. انت تحسب الباطل ما خالف الحق، انت تحسب الباطل هو ابطال حكم الآية، لا، الباطل هو ما خالف الحق، لان الله يقول في القرآن وقل جاء الحق وزهق الباطل، فجعل الباطل في مقابلة الحق، والنسخ حق. ليه؟ لأن الله نسخ بعض أحكامه ببعض وأخبر عن ذلك بصريح القرآن. هذه واحدة. الثانية، عايز طيب لو واحد عايز يفهم معنى الآية يعني لا يأتيه الباطل، قال العلماء يعني عقائد القرآن موافقة للعقل وأحكام القرآن مسايرة للحكمة ورعاية المصلحة وتربية الخلق وتزكية النفوس. إيه الإشكال؟ هذا هو القرآن الذي لا يأتيه الباطل. ومعنى لا يأتيه الباطل لا يدعو إلى خرافات عقائدية ولا يدعو إلى أخلاق تنافر الكمال وتنافيه ولا يدعو إلى الرذائل، وإنما يأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الفعال. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الأمر الثاني، بعض الناس حاول يدافع عن أبي مسلم، قال الخلاف مع أبي مسلم خلاف لفظي، يعني خلاف صوري، إحنا متفقين أن الله عز وجل، يعني نحن وأبو مسلم متفقون على أن الله تعالى قد أبطل بعض أحكامه ببعض، لكن هذا الإبطال أبو مسلم تحرج من تسميته نسخا فسماه تخصيصا. نقول وما الحرج في تسميته نسخا وقد سماه الله في القرآن نسخ؟ هو أنت حتتحرج تسمي الشيء بما سماه الله تعالى به؟ من أعلم بالله؟ من أعلم بالله من الله؟ من أعلم بالقرآن من الله؟ من أعلم بالأسماء والمسميات من الله؟ ده الله يقول، ربنا يقول في القرآن وعلم آدم الأسماء، والنسخ هذا اسم. فإذا كان الله هو الذي يعلم الناس الأشياء الأسماء والمسميات، ثم يأتي أبو مسلم يقول لا، أنا متحرج من تسمية هذا نسخا، فرفع الحكم وإحلال حكم آخر مكانه يسمى تخصيص بالزمان لا يسمى نسخا. يعني أنا شايف أن الورع هنا في غير موضعه. بعض العلماء سماه سوء أدب، لكن نحن لا نقول هذا، وإنما نقول ورع في غير موضعه. وبالتالي سمي الأشياء بمسمياتها فالنسخ نسخ كما سماه الله عز وجل. ثم الذين قالوا بأنه يسمي النسخ تخصيصا، نقول هناك فروق بين النسخ والتخصيص قد مضى بيانها. الموقف الثاني للعلماء، إذن الموقف الأول لأبي مسلم ومن نحى نحوه ألا نسخ في القرآن، وأن كل ما نسميه نحن نسخا هو في الحقيقة تخصيص، هذا عند أبي مسلم. الأمر الثاني على النقيض، هذا مقصر، المغالون أو الغالون الذين تزيدوا فأسرفوا في القول بالنسخ وجعلوا منه آيات كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 22 آية كما يعني، وزاد على هذا. لكن الذين توسطوا هم أصحاب المذهب الثالث الذين قالوا بأن النسخ في آيات محدودة في القرآن، ثم اختلفوا في تحديد هذه الآيات وعددها. فمنهم من قال 22 آية، سيوطي قال 20، بعض العلماء قال 4 آيات، الزرقاني يراها 8 آيات، وهكذا. لكن لو حطيت حد أقصى لعدد الآيات تجده 22 آية، ثم إذا حطيت حد أدنى تجده آيتين أو ثلاثة. هؤلاء هم الذين توسطوا فلم يطلقوا أو لم ينكروا النسخ في القرآن، ولم يطلقوا العنان ولم يرخوا العنان ويزيدوا في الآيات المنسوخات. وذكرنا أن سبب تزيد المتزيدين الذين أدخلوا في النسخ آيات كثيرة خمسة أمور شرحناها في المحاضرة الماضية، نقولها إجمالا: أنهم ظنوا أن ما شرع لسبب ثم زال سببه منسوخ، وذلك كآيات العفو يظنونها منسوخة بآيات القتال، والأمر ليس كذلك. ثانيا، توهموا أن إبطال الإسلام لبعض عادات الجاهلية من قبيل النسخ، وليس كذلك. فإبطال نكاح النساء الآباء مثلا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، هذا ليس نسخا، لأنه إنما رفع حكما عقليا اللي هو البراءة الأصلية، الأحكام التي ثبتت بحكم العقل ببراءة الذمة من التكاليف، ثم جاء الشرع فكلف. هذا الرفع للبراءة الأصلية كما اتفقنا في بداية محاضرات النسخ أنه لا يعد نسخا. ثالثا، بعضهم اشتبه عليه النسخ بالتخصيص، فكل تخصيص يسميه نسخ، فهذا زاد في عداد الآيات المنسوخات، في حين أن هناك آيات الذي فيها تخصيص وليس نسخ. الأمر الرابع، أنهم ظنوا أن بيان المجمل يعد نسخا. إزاي يعني؟ آية مجملة أو آية مطلقة فيعدون، لو جاءت آية أخرى تبين الإجمال الذي في هذه الآية، أو آية تبين أو تقيد الإطلاق في بعض الآيات الأخرى، يسمون هذا نسخ. نقول كان السابقون من السلف يسمون بيان المجمل، تخصيص العام وتقييد المطلق يسمونه نسخ تجوزا، لكن إذا جد الجد وأردنا إحقاق الحقائق فنسمي الأشياء بمسمياتها، فبيان الإجمال يسمى بيان، وتقييد المطلق تقييد، وتخصيص العام تخصيص، رفع الحكم وإحلال الحكم آخر مكانه نسخ، نسمي الأشياء بمسمياتها. خامسا، احنا اتفقنا أن النسخ لا يجوز، أو يعني ضرورة لا يصار إليها، إلا إذا حصل تعارض بين نصين متساويين في الثبوت والدلالة، سواء كان قطعيين أو ظنيين، وتعذر الجمع بينهما، هنالك لابد من القول بالنسخ حتى لا يقع التناقض في كلام رب العالمين أو كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن بعد معرفة مواقف العلماء من النسخ في هذه الثلاثة مواقف السريعة الخفيفة، ننتقل إلى الحديث عن الآيات التي قيل فيها بالنسخ، وهي 22 آية. هذه الآيات 22 آية، منها 7 آيات في البقرة، والثامنة في آل عمران، والتاسعة الثامنة في آل عمران، وثلاثة في النساء، وثلاثة في المائدة، وسورة الأنفال والتوبة آية آية، سورة النور آيتان، كل من الأحزاب والمجادلة والممتحنة والمزمل، كل هذه آية آية آية، وانت ماشي كده تمام. إذن جملة أو يعني العدد الأكبر من الآيات المنسوخات أو التي قيل فيها بالنسخ هو في سورة البقرة. لنبدأ استعراض هذه الآيات بما يتناسب مع زمن المحاضرة دون إطالة مملة ولا تقصير مخل، ونضع أيديكم على أبرز الآيات التي قيل فيها بالنسخ. الموضع الأول أو الآية الأولى، قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فين الحكم اللي هنا؟ الحكم أينما تولوا فثم وجه الله، كأن الآية تفيد جواز استقبال أي جهة في الصلاة غير المسجد الحرام. ليه؟ قال لأن الآفاق كلها لله وليست لله جهة معينة، فاتجه في أي اتجاه وصلي صلاتك مقبولة. قالوا هذه الآية منسوخة بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ركز في الآيتين، الآية الأولى قال فأينما تولوا، وفي الآية الثانية قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآية الأولى تبيح لك الاتجاه في أي جهة وأنت تصلي، تستقبل أي جهة ترتاح إليها وتتيسر لك. والآية الثانية فولي وجهك شطر المسجد الحرام تلزمك باستقبال البيت الحرام أثناء الصلاة. فقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقيل الآية محكمة. محكمة يعني إيه؟ يعني حكمها باق كما هو. طيب ليه؟ قيل لأن الآية نزلت ردا على اليهود. آية إيه؟ آية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، نزلت ردا على اليهود. افهم القصة من البداية، كان النبي عليه الصلاة والسلام متوجها إلى بيت المقدس يصلي إليه 16 شهرا قبل تحويل القبلة، ثم جاء تطلع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يحوله الله عز وجل نحو البيت الحرام لأنه يحبه، هذه واحدة. ثم إن اليهود يقولون لو كان دين محمد يخالف ديننا فما الذي يجعله يستقبل قبلتنا، ما يشوف له قبلة أخرى مدام بيقول ديني أنا غير دينكم. تمام، هنالك نزلت آيات تحويل القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم نحو البيت الحرام. السفهاء لا يزالون يطنطنون على الفتنة. في الأول قالوا أنتم متجهين معنا إلى بيت المقدس ليه، ما تشوفوا لكم قبلة أخرى. فلما شرع الله قبلة أخرى، شرع استقبال البيت الحرام، قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، حتى إن ذلك أحدث عند المسلمين خوف وهلع في يعني 16 شهر وصلاتنا في هذه السنوات الماضية هتروح فين، أو في هذه الشهور الماضية. قال الله ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليضيع، ما كان الله ليضيع صلاتكم فثوابها محفوظ. فجاءت الآية التي معنا هنا التي قيل بنسخها وإنما هي محكمة، هذا هو الراجح، قال الله فيها ردا على هؤلاء السفهاء ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني كانوا مستقبلين إلى بيت المقدس ثم تحولوا حولهم الله إلى استقبال البيت الحرام، هذه الجهة لله وهذه الجهة لله، وأينما تولوا فثم وجه الله، فالصلاة إلى هذا صحيحة فيما مضى، ثم الصلاة فيما هو آت إلى البيت الحرام صحيحة، وكل الجهات لله تعالى، والله هو الذي يحول عباده من استقبال هذه الجهة إلى استقبال هذه الجهة. وفي هذه الناحية الأولى جهة بيت المقدس، ثاني المسجدين وثالث الحرمين، وفي الجهة الثانية التي حولهم الله إليها أشرف البيوت على الإطلاق البيت الحرام. بعض الناس يقول لا، الآية محكمة ونزلت في، أو يعني يقول ليس هناك تعارض أصلا. ليه يا عمي؟ قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، نزلت في صلاة النافلة. وطبعا أنتم تعرفون من كتب الفقه يجوز للمسافر في بعض الآراء يعني إذا كان على راحلته وهي متجهة لغير القبلة وهو يريد أن يصلي نافلة أن يصلي على راحلته حيثما اتجهت. تمام، فقالوا هذه الآية نازلة في صلاة النافلة، لكن ليس عندنا ما يدل على هذا. عايزين يقولوا الآية الأولى في النافلة والآية الثانية في الفريضة، فالفريضة يجب فيها استقبال البيت الحرام، وأما النافلة فأنزلها على الآية الأولى أنها تصلى في أي اتجاه يريدون بذلك نفي التعارض بين النصين، فلسنا محتاجين إلى القول بالنسخ أصلا. وبعضهم يقول الآية الأولى تدل على استقبال أي جهة في الدعاء، وأما استقبال الآية الثانية فتدل على الاستقبال والتوجه في الصلاة. ولكن هذين الرأيين الأخيرين يعني فيهما شيء من التكلف، والصحيح أن الآية محكمة لأنها نزلت ردا على سفاهة السفهاء الذين عابوا على المسلمين بداية التوجه إلى البيت المقدس، وعابوا عليهم مرة أخرى التوجه إلى البيت الحرام حين حولهم الله أو أمرهم باستقباله في صلواتهم. فنزلت الآية ترد عليهم بأن الجهات كلها لله، يأمر عباده باستقبال ما شاء منها، لا يسأل عما يفعل، ولذا فاستقبال هذا صواب وهذا صواب. ولكن الاستقبال في الأول، استقبال في الآية الأولى، كان خاصا بالزمن الماضي، واستقبال البيت الحرام كان فيما هو آت. ولكن الآية لم تنزل لنسخ حكم بحكم، وإنما نزلت الآية لتثبت أن الجهات لله، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يأمر عباده باستقبال ما شاء من الجهات، فالجهات كلها لله وعليه. فهذه الآية الأولى غير منسوخة وإنما هي محكمة. اثنين، الآية الثانية، وهذه الآية دقيقة، الله يبارك فيكم، انتبهوا، الآية دقيقة تحتاج إلى إعمال شيء من الفكر. تمام؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. خلي بالك، الآية توجب على الذي حضرته الوفاة إذا كان له مال، توجب عليه أن يوصي بشيء من هذا المال لوالديه وللأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كويس. ثم عندي آيات المواريث، وزعت، حددت الوارث وغير الوارث، وفرضت لكل وارث نصيبا محددا لا يتجاوزه. فهل آيات المواريث تبطل حكم هذه الآية، تبطل حكم الوصية الموجود في هذه الآية؟ خلي بالك، الوالد والوالدة وارثون، والحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهل لا يزال الميت مطالب بالوصاية أو بالوصية لوالديه بجزء من تركته حتى وإن كان وارثين؟ هل لا يزال حكم الآية معمول به؟ هل لا يزال حكم الآية معمولا به؟ قال بعض العلماء وهم الجمهور، قالوا هذه الآية منسوخة بآيات المواريث. قف وقفة كده وركز. انقسم العلماء فريقان، فريق يقول بأن هذه الآية منسوخة يعني حكمها ما عاد معمولا به، وفريق آخر يقول محكمة غير منسوخة. نبدأ بالجمهور الذين قالوا بالنسخ، أو الأكثرون اختلفوا في الناسخ، حتى لما قالوا بأنها منسوخة اختلفوا في ناسخها. فقال الجمهور ناسخها آيات المواريث، وقيل لا، بل نسخها حديث لا وصية لوارث، فالآية كانت تبيح الوصية للوالدين والأقربين، والوالدين والأقربين يرثوا، وإن كان ليس كل الأقربين وارثون، ليس كل الأقربين وارثين، وإنما منهم من يرث ومنهم من لا يرث. فالذين قالوا بأن الآية منسوخة بحديث لا وصية لوارث يريدون أن يقولوا بأن حكم الآية كان معمولا به إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فمنذ ذلك الحين لا ينبغي للميت أن يوصي لوارث بشيء من التركة ما دام سيرث وينتقل إليه الميراث. هناك من قال بأن الآية هذه منسوخة ولكن ناسخها هو الإجماع. إذن الأكثرون على أن هذه الآية منسوخة، وإن اختلفوا في ناسخها، ولكن الراجح أن الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة بآيات المواريث. أعيد وأكرر، هذه الآية توجب الوصية للوالدين والأقربين، وآية المواريث يوصيكم الله في أولادكم في سورة النساء حددت الورثة وحددت أنصبتهم، وبالتالي أبطل حكم هذه الآية فلم تعد الوصية للوالدين والأقربين معمولا بها. كده كويس؟ تمام. وهناك من يقول لا، بل الآية محكمة. طيب محكمة يعني إيه؟ قالوا لا تزال معمول بها إلى الآن. طيب معمول بها زي يا جماعة، ده فيها وصية للوالدين والوالدين وارثون. قالوا الوالدان وارثون. قالوا لا، الآية محكمة معمول بها في جانب معين. هو إيه؟ ركز. قد يكون أنا عندي موانع الإرث يا أخوانا ثلاثة، موانع الإرث ثلاثة. اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والرق، تمام، قد اتنين. فلو كان الوارث عبدا والموروث اللي هو أبوه مثلا حر، لا يرث العبد من الحر. ليه؟ لأن النصيب الذي سيرثه العبد سينتقل حتما إلى سيده، لأن العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. والعكس، لو كان الميت الولد وهو حر والوارث الأب وهو عبد لا يرث، لأن أيضا المال سينتقل إلى سيده، فينتقل ويؤول المال إلى من لا يستحقه. يبقى إذن عندي أدي اثنين من الموانع، اختلاف الدين والرق والعبودية، ثلاثة القتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول القاتل لا يرث. يعني إيه؟ لو قتل ابن أباه يحرم عليه الإرث ويمنع من الإرث فلا يأخذ نصيبا. تخيل لو أب عنده ولدين اثنين ما فيش غيرهم، وليست له زوجة، أم الأولاد ميتة مثلا، يعني الورثة هم الاثنين دول فقط لا غير. فزيد وعمر أولاد فلان، واحد منهم زيد مثلا قتل أباه لأي غرض كان، إما لتعجيل الميراث وإما لغرض آخر، ومات الوالد وترك خيرا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول القاتل لا يرث، لأن الحكمة تقول، هذا التعليل مش من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أنا أعلل لك هذا من حكمة العلماء أو من حكم العلماء. قالوا إيه؟ من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذا الذي قتل أباه يستعجل الميراث يحرم منه، ويؤول المال كله إلى عمر ويحرم زيد. إذن ثلاثة أسباب تمنع الإرث: القتل والرق واختلاف الدين. خلي بالك، الله تعالى في سورة لقمان يقول سبحان الله وبحمده، يقول عن الوالدين: وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا، كأن الابن مأمور بالإحسان إلى والديه حتى وإن كانا كافرين، ومش كده وبس، حتى وإن جاهداه على ترك الإسلام واعتناق الكفر. كده كويس؟ المعنى إيه؟ المعنى أن الإحسان إلى الوالدين مطلوب. فالآية هنا محكمة، إيه سر إحكامها؟ قالوا خلي بالك، هناك من الأقربين من لا يرث، هو ابن خالك ده مش قريبك، وابن عمك ده مش قريبك. نعم. طيب لو عندك انت ورثة قد استغرقوا التركة، اصبح ابن العم والعم والخال وابن الخال وابن ابن العم الى اخره، والاخوات كل هؤلاء لهم ايه؟ لهم قرابة لكنهم محجوبون بورثة أقرب، كالابن مثلا، ابن الميت يحجب إخوته ويحجب أعمامه وأبناء عمومته إلى آخره. فعايز يقول لي إيه؟ الأقربون منهم من يرث ومنهم من لا يرث. فأما الوارثون فقد حددت آية النساء أنصبتهم، وأما الأقارب غير الوارثين فربما يكون منهم أحد فقير ومعوز ومحتاج فيحتاج إلى وصية من الميت. هب أن زيدا الآن حضرته الوفاة وعنده 10 مليون، عنده 5 مليون، عنده 1 مليون، وله أقارب أبناء عم أو أبناء عمات أو نحو ذلك، حالتهم المادية رديئة ومتردية وسيئة ويحتاجون إلى معونة، وهو يعرف أن هذا المال سيكفي الورثة ويعني يثريهم، فيوصي مثلا 10,000 أو 5,000 لفلان لأنه صاحب عيال، و10,000 لفلان لأنه فقير في حدود الثلث، تمام كده؟ فبيقول إيه؟ هذا لا مانع منه، لأن الأقارب غير الورثة ليس لهم نصيب في التركة إلا ما يوصي به الميت عند موته. طيب والوالدين يا مولانا نعمل فيهم إيه؟ طب ما الوالدين حيرثوا بآية سورة النساء. قال لي لا، أما الوالدان فإن كانا مسلمين فسيرثان قطعا بآية سورة النساء ولا وصية لهما، تمام؟ طيب وإذا كانا كافرين، والله قد أمر بالإحسان إليهما حتى وإن جاهداك على الكفر والشرك، قال فهنا تجب الوصية على الابن المسلم لأبويه الكافرين لأنهما قطعا سيحرمان من الميراث بسبب اختلاف الدين بين الوارث بين المورث والوارث، وبالتالي ليس لهم حق في التركة. فينبغي على الولد وصلا وإحسانا إلى والديه أن يهب ويوصي لهما بشيء من ماله من باب الصلة والبر بهما حتى وإن كانا كافرين. أتمنى أن احنا نكون فهمنا اتجاه الآية عموما، ونبدأ الآن نرتبها ترتيب أخير مختصر. اختلف العلماء في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فحكم الوصية للوالدين والأقربين في هذه الآية اختلف العلماء فيه، هل هو منسوخ أم باق على إحكامه معمول به إلى الآن؟ فالأكثرون من العلماء على أن حكم الوصية للوالدين والأقربين في هذه الآية منسوخ، وناسخه آية المواريث في سورة النساء حيث حددت الورثة وحددت نصيب كل وارث، وهذا مبطل لحكم الوصية في الآية لأن هذا الحكم كان سابقا على نزول آية سورة النساء، فكان يجب على الميت أن يوصي لوالديه وللأقربين قبل أن يموت. أما وقد جاءت الآية تحدد للوالد، تحدد الورثة وتحدد نصيب كل وارث، فما عاد للوصية للوالدين والأقربين مجال. كويس كده؟ هذا رأي الجمهور. وهناك من يقول بأن الآية محكمة باقية على إحكامها معمول بها لم ينسخ حكمها، أي أن الوصية لا تزال واجبة على الميت إذا حضرته الوفاة، ولكن يعمل بها في إطار محدد، وهنا ليس نسخا وإنما الآية حينئذ يكون فيها تخصيص. يعني إيه تخصيص؟ يعني إن كان الوالدان غير مسلمين فيوصى لهما، والأقربون في الآية المقصود بهم الأقربون غير الورثة، وأما الأقربون الوارثون فلا يوصى لهم. وكأنهم يريدون أن يقولوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين إذا كانا كافرين وللأقربين غير الورثة، وبذلك تجتمع النصوص ولا تتعارض، وعليه يكون هذا من باب التخصيص لا من باب النسخ. ولكن الراجح كما قلت لكم أن الآية منسوخة وحكمها قد أبطل، وما عاد للمورث أو لصاحب المال الحق في أن يوصي لأحد من والديه ولا من ورثته، لأن هؤلاء قد فرضت لهم الآية أو حددت آية النساء من يرث ومن لا يرث، وحددت نصيب كل وارث. الآية الثالثة قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. خلي بالك ما معنى هذا الكلام، يعني الذين لا يستطيعون صيام رمضان عليهم إطعام مسكين فدية عن كل يوم، وهذا حكم مشتهر عند الفقهاء ومعمول به إلى اليوم، ولكن اشترط الفقهاء فيه أن يكون المرض الذي حل بالمكلف مزمن لا يرجى برؤه ويلحق الصوم بالمكلف ضررا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا يضر أحدكم نفسه ولا يضر غيره، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فمن لا يستطيع الصوم لا يصوم، ومن الذي يحدد الاستطاعة وعدمها؟ أو إذا كان المرض مزمن أو لا، أو إذا كان المرض يحصل معه تضرر للمريض إذا صام أو لا، كما قال العلماء: الطبيب المسلم المؤتمن. ليه؟ لأنه حريص على أحكام الدين كما أنه حريص على المسلم وفقيه في أمر دينه. وأما الكافر الذي لا يعرف للإسلام حرمة ولا للصيام حرمة، فيفتي لأدنى ملابسة ولأقل مرض بالفطر وعدم الصيام، فهذا لا يقبل قوله إلا إذا آزره وأيده وقواه قول طبيب مسلم ماهر مؤتمن. تمام، هذا بداية هذا الحكم الفقهي. إذا وجد أحد من هذا النوع يجوز له أن يفطر في رمضان ويفدي عن كل يوم بإطعام مسكين، لكن لا لم تحدد لمرض مزمن ولا غيره. وعلى الذين يطيقونه، يعني الذين يجدون مشقة في الصيام، عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكين ويفطروا. خلي بالك، بعض أهل العلم قال هذه الآية منسوخة. طيب ناسخها إيه يا مولانا؟ قال لي ناسخها قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فليصمه، أنا عندي صيغ الأمر افعل، ده واحد، دي اسمها صيغة طلب. وعندي من صيغ الأمر أيضا الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر الجازمة، زي إيه؟ لينفق ذو سعة من سعته، وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وزي الآية اللي معانا فليصمه. فهذه صيغة توجب أو تفيد الأمر، فكأن الله أمر من شهد الشهر وحضره، كلمة شهد معناها لم يكن مسافرا، فليصمه. طيب وأما المسافر يفطر ويقضي من أيام أخرى. طيب والمريض الذي يرجى برؤه معه مثلا مرض معين، عامل عملية جراحية أو شيء من هذا القبيل، سيبرأ منها إن شاء الله في المستقبل، نقول يفطر ويقضي، لا يطعم وإنما يقضي. طيب أما الفدية على مين؟ قيل على الصائم الذي يتضرر من الصيام لصعوبة مرضه، ولأنه مزمن لا يرجى برؤه، أو لكبر سنه، أو لخوف هلكته، أو إلى آخره. فبعض أهل العلم قال آية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كانت الآية تبيح للناس أن الذي يجد مشقة في الصوم أن يفطر ويطعم مسكين عن كل يوم، نسخ هذا الحكم بإيجاب الصيام على من شهد الشهر صحيحا مقيما، حتى وإن لحقه من ذلك مشقة، لا أقول ضرر وإنما مشقة، لأن الصوم قطعا فيه مشقة. وقيل الآية محكمة، ليه من قلتم بإحكامها؟ قالوا لأن الآية الكريمة مبنية على حذف حرف النفي وتقدير الآية، وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين، الذي لا يطيق الصيام. واستدلوا على ذلك بقراءة شاذة، وهي قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه، يعني يصومون مع حصول مشقة كبيرة. ولكن هذا الرأي كما تعلمون القول بالإحكام يعوزه الدليل. ليه؟ أولا لأن كلامهم مبني على الحذف، والحذف يعني ما لا يحتاج إلى حذف أولى، يعني بناء الآية على لفظها الموجود أولى من تقدير محذوف. الإضمار خلاف الأصل، والمجاز خلاف الأصل، والحذف خلاف الأصل، كل هذا من خلاف الأصل. فإذا وجد طريق تحمل به الآية على الأصل فهو الأولى، فإن تعذر ذلك نصير بعد ذلك إلى الحذف أو الإضمار أو المجاز أو نحو ذلك. ثم إنهم محجوجون بنص صريح في نسخ هذه الآية. إذن الآية منسوخة، واحد يقول لك دليلك إيه؟ أقول له نعم، دليل من السنة، وذلك حديث سلم بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اللي هي الآية الأولى، كان من شاء منا صام ومن شاء منا أن يفتدي فعل، حتى نسختها الآية بعدها اللي هي آية شهر رمضان التي تضمنت قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعلى ذلك فهذه الآية منسوخة، وما عاد حكم الفطر في رمضان وافتداء هذا الفطر بإطعام مسكين عن كل يوم لم يعد معمولا به، بل هو منسوخ بإيجاب الصيام في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآية الرابعة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلي بالك، طيب إيه المشكلة اللي فيها دي؟ قال لي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني صيامكم كصيام من قبلكم. وصيام من قبلنا كان إذا نام الرجل بعد الطعام والشراب يعني بالليل ثم استيقظ يحرم عليه الأكل والشرب. فقيل هذه الآية في حق المؤمنين، أولا أثبتت أن الصوم الذي كلف به المؤمنون مشابه للصوم الذي كلفت به الأمم السابقة، فلما كان التشابه أو هذا التشبيه كما كتب يقتضي توافق الصيام هنا وهناك في كل كبيرة وصغيرة، حرم على المسلمين الأكل والشرب بالليل في نهار رمضان، في ليل رمضان إذا بعد النوم. لو نام، وإحنا شرحنا الكلام ده سابقا، لو أفطر الصائم في المساء ثم صلى المغرب والعشاء ثم غلبته عينه فنام، فإذا استيقظ لا يحل له أن يأكل. هذا كان في بداية الشريعة. قالوا هذا مستفاد منين؟ حرمة الأكل والشرب بعد النوم في ليل رمضان مستفاد من قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، لأن هذا مشابه لصيام السابقين الأمم السابقة. ثم جاء قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. واعذروني يعني على هذا التجاوز في الآية، تركت جزئية منها، هو لاختصار الوقت. عايز يقول لي كان محظورا على من نام في ليل رمضان ثم استيقظ يحظر عليه الأكل والشرب والجماع. قال لي هذه الثلاثة كانت محظورة فأبيحت بهذه الآية. الأول نقول له دليل الحظر إيه يا عم الشيخ؟ قال لي دليل الحظر كما كتب على الذين من قبلكم، فإن هذا الحكم كان موجود في صيام السابقين، والله تعالى قد شبه لنا الصيام المفروض علينا بصيام السابقين ثم رفع عنا هذا التشديد الذي لم يرفعه عن السابقين. خلي بالك في شوية تكلف يعني كده ولف ودوران. لا، جماعة آخرين قالوا الآية محكمة، آية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم آية محكمة. ليه يا عم الشيخ؟ قالوا التشبيه ليس من كل وجه، التشبيه ليس من كل وجه. مش معنى أني أقول زيد كأبيه أن يكون كأبيه في كل كبيرة وصغيرة. كأبيه ممكن ينفع في الكرم، زيد كأبيه في الطول، زيد كأبيه في اللون، زيد كأبيه في الشجاعة إلى آخره، في عدة صفات أو في بعضها، لكن لا يلزم أن يكون زيد كأبيه من كل وجه. فهذه قاعدة احفظها، التشبيه ليس من كل وجه. وهنا يتبين ويتجلى جمال الآية الكريمة في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. التشبيه ليس من كل وجه، ليس معنى أن شبه الله لك نوره بنور المشكاه التي في المصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة كأنها إلى آخر الآية، تمام، كأنها كوكب دري إلى آخر الآية، وقرأها وتمعن فيها وانظر إلى عظيم هذا التشبيه. قال العلماء: التشبيه هذا لا يقتضي أن نور الله متمثل أو كأنه مشكاه بالضبط، لا يختلف عن هذا في كبير ولا صغير، لا، الأمر ليس كذلك، وإنما التشبيه ليس من كل وجه، وإنما هذا مثال تقريبي. قد تشبه المشكات في المصباح، والمصباح في الزجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار إلى آخره، لا يقتضي أن هذا هو نور الله حقيقة وتمثيل مطابق له، وإنما هو مثال تقريبي، تمام. فالتشبيه ليس من كل وجه. وهنا بعض أساتذتنا الكرام من أهل العلم والنباهة والذكاء في جامعة الأزهر، أسأل الله عز وجل أن يطيل عمره ويحفظه ويبارك فيه، ذكر أبياتا في هذا الشأن جميلة. يعني يقول: بعض الشعراء مدح الخليفة فقال، يمدح الخليفة: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إلياس. إقدام عمرو وسماحة حاتم وحلم أحنف ابن قيس وحاتم الطائي طبعا وصاحب الكرم وذكاء إلياس، عايز إيه؟ يقول: الصفات التي تفرقت في عدة رجال ضرب بهم المثل فيها اجتمعت في هذا الممدوح. فعنده إقدام عمرو وهو رجل شهير بالإقدام، اثنين فيه كرم حاتم الطائي، ثلاثة فيه حلم أحنف ابن قيس كان حليما يعفو ويصفح، وذكاء إلياس. خلي بالك، أربع أوصاف، أربع صفات تفرقت في أربع أعلام ضرب بهم المثل عبر التاريخ فيها اجتمعت في ممدوحه. فقال الجالسون ممن يحبون، أعيد لك البيت مرة أخرى، الشاعر يمدح الخليفة يقول: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إلياس. فقالوا له الذين يريدون به الشر والوشاية والوقيعة بينه وبين الخليفة، قالوا له: ما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بهؤلاء الأجلاف من العرب. خلي بالك بقى، شوف يعني بقول تعملت ايه، يعني شبهت الخليفة بجلالة قدره بهؤلاء الأجلاف زي عمرو حاتم وأحنف وإلياس، ومين دول عشان تشبه بهم الخليفة. فقال الشاعر من حينه، وأقوى الشعر يا إخواني الشعر الارتجالي، الارتجالي هو أن ينشئ الأبيات في المناسبة من حينه دون سابق إعداد وتجهيز. قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، الندى يعني الكرم، والباس اللي هو الإقدام. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. الله أكبر، يعني عايز يقول إيه؟ لا تنكر علي أن ضربت للخليفة مثلا بمن هو دونه في المنزلة، بمن هو دونه في الندى زي حاتم، أو من هو دونه في البأس والإقدام زي عمرو. خلاص، لا تنكر هذا. ليه؟ لأنني لم آتي ببدع من القول، فإن الله جل في علاه قد ضرب لنوره مثلا أقل. نور الله لا يقادر قدره ولا يحاط به، ومع ذلك ضرب الله له مثلا بشيء هو دونه قطعا في النور وفي الكمال، وهو نور المشكاة. فالمشكاة دون نور الله، ومع ذلك لم يتور، استغفر الله، يعني لم يتجنب ربنا تبارك وتعالى ضرب هذا المثل، بل ضربه في القرآن الكريم، ضرب المثال الأقل لنوره الأعظم بتلك المشكاة. فليس من عيب أن أصف الخليفة أو أشبهه بمن هو دونه في الكرم والبأس، لأن الله تعالى قد فعل ذلك في القرآن، وإذا الله تعالى قد فعله فليس لإنكاركم وجه. وبالتالي كان خروجه من هذه الوشاية بهذين البيتين أبدع من البيت الأول. اسمع الأبيات الثلاثة: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء الياس، فلما قالوا ما قالوا قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. تمام. وعلى ذلك فالآية غير منسوخة. ليه؟ لأن أحل لكم ليلة الصيام جاءت ناسخة لحكم قد استقر بالسنة. حكم تحريم الأكل في ليل رمضان بعد النوم، أكل والشرب والجماع، ثابت بالسنة، ثم جاء القرآن فنسخ تلك أو فنسخ ذلك الحكم الذي أثبتته السنة. الآية الخامسة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. الجمهور يقول بأن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يعني إيه؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، الله قال: قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إلى آخره. فمعنى الآية أن القتال في الأشهر الحرم كبير، ومعنى كبير يعني خطره عظيم، وإن شئت فقل كبيرة من الكبائر أو أمر هائل، ولكن الأهول منه أو الأشد منه هولا الصد عن سبيل الله والكفر به، الصد عن المسجد الحرام. إيه معنى هذا؟ العلماء أخذوا منه حكم أن ابتداء القتال في الشهر الحرام ممنوع، لكن إذا قتل المسلمون في الشهر الحرام عليهم أن يدفعوا القتال بقتال مثله، وعند ذلك قد، مش هنقول استبيحت حرمة الشهر، وإنما إيه؟ حتى البلد الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث فتح مكة: إنما أباحها أو أحلها الله لي ساعة من نهار، وأما القتال في البيت في البلد الحرام لا. تمام كده؟ فعايز يقول لي إيه؟ أن الشهر الحرام والبلد الحرام يحرم فيه القتل، فكما للزمان للمكان حرمة فإن للزمان حرمة. فالأشهر الحرم: رجب الفرد بين جمادى وشعبان، وثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. هذه الأربعة لا يجوز ابتداء القتال فيها، فإذا حصل فيها ابتداء للقتال من جهة المشركين فللمسلمين أن يقابلوا القتال بقتال، ورد المعتدي ليس بمعتدي. اقرأ في سورة البقرة في قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أما أن يبدأ القتال، عارف عامل زي إيه؟ زي واحد اضطر إلى تأخير صلاة العصر إلى قبيل المغرب، خلاص الشمس هتغرب، أقول له إيه؟ الصلاة هنا منهي عنها؟ يقول لي لا، الصلاة منهي عنها لما تكون نافلة، لما كن أنا حبتدئ نافلة من نفسي، بلاش. لو عندي نافلة أخرى ذات سبب، يعني إيه؟ دخلت المسجد في ركعتين تحية مسجد، صلاة جنازة حضرت، نقول له إيه؟ نقول له أي نعم هذا الوقت منهي فيه عن صلاة النافلة، لكن النافلة التي لها سبب تصلى. فكذلك قلها هنا، لا تبتدئ صلاة في الوقت النهي، لا تخترع أو تبدأ نافلة من عندك أنت، كنت قاعد في المسجد مرتاح وبعد رحت أيما صلي ركعتين، لا، هذا ابتداء نافلة منهي عنه. كذلك ابتداء القتال في الأشهر الحرم منهي عنه. أما إذا حصل وقوتل المسلمون فعليهم أن يردوا هذا الاعتداء. قالوا وناسخها قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والصحيح أنها محكمة وليست بمنسوخة، وهي كما شرحتها لكم الآن محمولة على أن إيه؟ على أن التحريم تحريم الابتداء، وأما رد العدوان ودفع الاعتداء الذي يبتدئه المشركون في الأشهر الحرم فليس بمحرم، وعليه فالقتال في الأشهر الحرم ليس محرما على الإطلاق، بل تحريمه مقيد بملابسات وظروف محددة. الآية السادسة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. قلنا شرحناها مرارا أن الآية هذه تفيد أن المتوفى عنها زوجها عدتها حولا كاملا، ثم جاءت الآية الأخرى فجعلت عدتها 4 أشهر و10 أيام. فالصحيح أن هذه الآية منسوخة، آية العدة حولا كاملا منسوخة بآية التي حددت العدة 4 أشهر و10 أيام. وهناك من يرى أن ذلك تخصيصا، يقول المرأة قد تكون عدتها سنة وقد تكون أقل من ذلك، وهناك من يرى أنها محكمة لا منافاة بينها وبين الآية الثانية، لأن الوصية يقول وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه مرتبطة بوصية الزوج. إذا الزوج قبل أن يموت أوصى لزوجته بأن تقيم سنة كاملة محفولة مكفولة آكلة شاربة نائمة في بيت زوجها فلا بأس. وأما إذا لم يوصي نلجأ للآية الأخرى ونطبق عليها آية 4 أشهر و10 أيام، وهذا أمر طبعا يعني فيه شيء من الإيه؟ من التكلف. الآية السابعة والأخيرة في البقرة، في آخر سورة البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا يعني إذا أظهرت ما في نفسك أو أخفيته فالله محاسبك عليه. شق ذلك على الصحابة، فقال الله تعالى بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيه يعني؟ يعني ما أخرجته من صدرك ستحاسب عليه، وأما ما أبقيته في داخلك فالله تعالى قد عفى عنك فيه. كده كويس؟ فبعض العلماء يقول آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخة لهذه الآية، لآية وإن تبدو. يعني إيه؟ يعني بيقول لي بعد أن حكم الله تعالى بأنه سيحاسب الناس على خطرات القلوب وعلى ما تلفظت به الألسنة، الاثنين على السواء، وإن تبدوا أو تخفوه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اللي هذا يفيد أن ما أضمره الإنسان وما أظهره سيحاسب عليه. قال لي الآية دي نسخت، إيه نسخها يا مولانا؟ قال لي آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية الثانية تفيد أن الله تعالى لا يكلفهم بذلك الحكم. نقول لا، الآية هذه مخصصة وليست ناسخة. ليه؟ الآية الأولى تفيد أن الله تعالى سيحاسب الخلق على خطرات القلوب وملافظ اللسان، مش كده؟ أقول له آه. اللي جاءت الآية الثانية بعدما حصل الضرر أو التضرر أو المشقة على المسلمين، ليه؟ ما كل واحد بحدث نفسه، وكل واحد نفسه تحدثه بأشياء، فلو حسبنا على كل ما تحدثنا به أنفسنا لهلكنا، هكذا يقولون. فقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نفهم منه إيه؟ أن الله قد رفع الحرج والمشقة. طيب الحرج عند المكلفين يا إخواني كان في إيه؟ ها؟ الحرج لم يكن فيما ظهر، وإنما الحرج كان في الحساب على ما أضمروه في صدورهم وأنفسهم، فرفع الله التكليف عن هذا الجزء الثاني وهو جزء الإخفاء أو ما خفي في الصدور، وأما ما ظهر فالحكم فيه باق كما هو. وبالتالي جاءت آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تخرج بعض الأحكام السابقة في الآية اللي فاتت، تخرج بعض الأفراد من هذا الحكم. يعني عايز تقول إيه؟ أنا حدي لك مثال، عندي 10 من الصحابة، بلاش من الصحابة، 10 من المسلمين الآن، كلهم يضمرون في أنفسهم أو حدثتهم أنفسهم عياذا بالله يعني نقول إيه بالسرقة. منهم 5 نفذوا السرقة، بلاش، 10 من المسلمين حدثتهم أنفسهم بأن يغتابوا فلانا أو يقعوا في عرضه، فخمسة منهم تكلموا في عرض فلان وخمسة أمسكوا. ليه؟ لأنهم يعلمون أن هذه كبيرة من الكبائر وأنهم محاسبون عليها. طيب هنعمل إيه يا جماعة في الحالة دي؟ قال لي الآية الأولى تفيد أن الذي تكلم محاسب، والذي حدثته نفسه ولم يتكلم محاسب أيضا. شق ذلك على الصحابة، حدثتنا أنفسنا بشيء ثم لم نتكلم به، يعني نأمل من الله أن يرفع عنا هذا التكليف لأن فيه مشقة علينا. فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما حدثتكم به أنفسكم معفو عنكم فيه ما لم تتلفظوا به. نعمل إيه؟ الخمسة الذين تكلموا في عرض فلان محاسبون، والخمسة الذين دار في أنفسهم حديث لكن لم يتلفظوا منه بكلمة، هؤلاء قد عفي عنهم. إذن إيه؟ الآية الثانية أخرجت الخمسة الذين لم يتكلموا من عموم الحكم في الآية الأولى. هذا الإخراج، إخراج بعض أفراد العام من الحكم العام، يسمى تخصيصا ولا يسمى نسخا، وقد شرحنا هذا سابقا وأتمنى أن يكون الآن واضحا. إذن قيل إنها منسوخة آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وناسخها آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقيل لا بل هي مخصوصة من العام المخصوص ومخصصها آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المعنى إيه في الخلاصة؟ أن الآية الأولى مختلف فيها بين النسخ والتخصيص، واتفاق من الكل على الآية الناسخة أو المخصصة اللي هي آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن ترجح كفة من قال بالتخصيص لا بالنسخ. الآية الثامنة وهي الوحيدة في آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، مع قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقد سبق في مبحث مهم الاختلاف والتناقض أن تكلمنا عنها باستفاضة، وهنا نعيد ونذكر بكلام طفيف أو طريف. بعضهم قال فاتقوا الله حق تقاته أن يذكر الله تعالى فلا ينسى، ويعبد فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر. شوف صعوبة، من يستطيع هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة استقيموا ولن تحصوا، مش هتقدر. قالوا هذه الآية حكمها شديد على الناس، فنسخه الله بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الراجح في هذه الآية كما سبق في مهم الاختلاف والتناقض أنه ليس هناك تعارض بين هذه الآية وبين آية التغابن حتى نضطر إلى القول بالنسخ. النسخ لا يقال به إلا عند التعارض، وليس ها هنا تعارض، الله يبارك فيك. وبالتالي يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته غير منسوخة، محكمة. ليه؟ لعدم وجود التعارض بين هذه الآية وآية التغابن. ومن أراد ذلك فليرجع إلى مبحث مهم الاختلاف والتناقض، فقد أزلنا التعارض هناك بينهما بكلام أهل العلم. الآية التاسعة وهي أو أولى الآيات الثلاث في سورة النساء، قال الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. خلي بالك، الآية تفيد بأن الأقارب واليتامى والمساكين إذا حضروا توزيع التركة يقسم لهم شيء من مال الميت ومن تركته إرضاء لهم وبرا بهم وإحسانا إليهم إلى آخره. طيب هل هذا الحكم باقي ولا لا؟ بعضهم قال لا، هذا الحكم منسوخ. ليه؟ قالوا لما جاءت آية المواريث لعد تقول لي يتامى ولا مساكين ولا أقارب، آية المواريث حددت كل وارث وحددت نصيب الوارث، انتهى. ولكن الظاهر أنها محكمة، هكذا يقول الشيخ الزرقاني. ماذا يريد من هذا الظاهر؟ عايز يقول لي ما فيش تعارض، نعم آية المواريث جاءت فحددت كل وارث ونصيبه، ولكن هذه الآية تقول إيه؟ تقول أولو القربى الغير وارثين واليتامى والمساكين يعطى لهم شيء فارزقوهم منه. كلمة فارزقوهم يعني يعطوهم نصيبا يسيرا، أعطيهم حاجة من باب إرضاء النفس. تخيل كده أنت حضرتك بتوزع تركة الميت 100 قطعة ذهب مثلا، وعنده بعض الدنانير أو بعض الدراهم أو وهكذا، فعد حضر هذه القسمة في يتامى ومساكين، في بعض الأقارب غير وارث لكن عنده عيال كثر وعنده ظروف صحية تقتضي أن احنا نحسن إليه، والتركة كثيرة والخير وفير والحمد لله، ما فيش مانع أننا نعطي ذا كم دينار ونعطي ذا كم درهم وكذا من باب إرضائهم. فإن هذا يصيبهم بأسا في نفوسهم أن يروا هذا يعطى وهذا يعطى وهذا يعطى بالعشر قطع من الذهب والعشرين قطعة من الذهب، وأنا يتيم أو أنا فقير ومسكين أو أنا صاحب عيال من أقارب الميت وربما أعنته في يوم من الأيام بطريقة أو بأخرى أو نافحت عنه بكلمة، يعني يرى أنه من الإجحاف به أن تتركه بلا عطية. إذن لا تعارض، احنا ما قلناش اديه نصيب غير الأنصبة الموزعة في آية المواريث، ما قلناش هات قريب من الأقارب الغير وارثين أو هات يتيم ومسكين وحطوا فرد من أفراد الورثة تعطيه نصيبا مثله مثل الورثة، لا، وإنما قلنا أعطهم ما يرد نفوسهم ويطيب خواطرهم ويحسن إليهم ويشبع رغبتهم، وحتى على الأقل يرضي نفوسهم ليدعو بالبركة للورثة. أما أن تتعلق نفوسهم بهذا المال ويعطون، ليس هذا من مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام. عايز أقول لك إن هذه الآية يعمل بها في إطار الرفق والرحمة والإحسان والتواصل والتكافل الاجتماعي لا بأس به، فالآية على ذلك ليست منسوخة. ليه؟ لأنها لا تعارض بينها وبين آية المواريث أصلا. الآية العاشرة والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إيه معنى الآية باختصار؟ الذين عقدت أيمانكم اللي هم إيه؟ العبيد والرقيق الذين حصل بينهم وبين الأولياء معاقدة. يعني إيه؟ جابر اللي هو أنا فيه عبد عندي اسمه زيد، قلت يا زيد تعالى نتعاهد أنا وأنت أن تكون لي كولد من أولادي في الولاء لي، تدافع عني وتساعدني وتقف بجانبي حتى إذا مت أنا فأنت وارث مثلك مثل واحد من أولادي. الله قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي النصيب الذي وعدتموهم به في المعاقدة والمحالفة. قال العلماء هذا نسخ بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أصل الرقيق ده مش من ذوي رحمي، العبد ده جاينا ده نشريم السوق، فملهوش عندي حاجة، ليس له رحم تصله بي. فقال أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني الإرث يكون بالأرحام والعصبات، وأما أنك أنت تجيب لي وارث من برا رقيق أو غيره لا. قيل إنها طبعا فقيل منسوخة بآية وأولو الأرحام، وقيل محكمة. محكمة إزاي يا عم الشيخ؟ قال لي معمول بها فيما مضى من المعاقدات بشرط ألا ينشأ معاقدات جديدة بعد نزول آية المواريث وبعد نزول قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وعليه عزولك ما فيش تعارض، لأن آية والذين عقدت أيمانكم كان معمولا بها في السابق، والآية تأمر بإيتائهم حسب المعاقدات السابقة على نزول آية الميراث وعلى نزول آية وأولو الأرحام. فبعد نزول آيات المواريث وآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض حدد الورثة ونصيب كل وارث، فلا تدخل في هذه الآيات أحدا من العبيد سواء بمحالفة ولا بغيرها. الآية 11 واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. خلاصة الآية أنها تقول المرأة التي تزني أو النساء واللاتي يأتين الفاحشة اللي هي الزنا من نسائكم، قال شهد عليها 4، فإن شهدوا عليها بأنها اقترفت الزنا فعقوبتها الإمساك في البيوت حتى الموت، تحبس في البيت حتى الموت. وكان الحد في باكورة الإسلام حبس وضرب بالنعال وتقريع وتوبيخ بس، خلاص، أو يجعل الله لهن سبيلا، يا إما تموت وهي محبوسة، يا إما يأتيها الفرج بحكم يحل هذا الإشكال الذي وقعت فيه. قيل هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. سبق أن ضربت لكم هذه الآية مثالا وشرحتها لكم. عندي امرأتين كلاهما زنت، كل واحدة منهما زنت عياذا بالله، ماشي، إحداهما طبقنا عليهم آية النساء، طبقنا عليهما آية النساء فحبسناهما في البيوت، ننتظر أحد أمرين: يا إما تموت في محبسها، يا إما يأتيها الفرج بأن يحكم الله حكما جديدا. واحدة ماتت، هذه انتهت إلى غايتها حتى يتوفاهن الموت، ووحدة لسه عايشة، فنزل قول الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة نخرجها من محبسها، فنجلدها 100 جلدة ونخلي سبيلها وتعيش في الناس وتأخذ راحتها وتمشي زي ما عايز. مش تمشي زي ما عايزة على حل شعرها، لا، وإنما تمشي زي ما عايزة يعني إيه؟ لا تحبس في البيت بعد ذلك، وإنما تتحرك وتمارس حياتها الطبيعية. تمام. فقيل منسوخ بدليل إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، لو زنى الشاب بالشابة وكلاهما لم يتزوج، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ثم نسخ الجلد، أو يعني الجلد العلماء قالوا ما عاد له فائدة، لأن القتل سيلحق الإيه؟ سيلحق الزاني المحصن برجمه، فلم يعد للإيه؟ للجلد وجه يعني. فقيل هذه الآية منسوخة، وهذا هو الراجح، وقيل محكمة. ليه؟ قال الله يقول: والتي يأتينا الفاحشة، يعني بس تأتي عند بيت والعياذ بالله الأماكن المشبوهة وبيوت الدعارة وإلى آخره، جملة لغاية هناك بس، عامل زي اللي راح عند السينما وما دخلش يتفرج على الفيلم، او راح عند الخمار وما دخلش ياخد له كاسين، وهكذا. لا، الآية قالت يأتينا الفاحشة بمعنى وقعنا فيها، فهذا خلاف الظاهر من الآية، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، معنى خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، معناها أن الآية المقصود بها من أتت الفاحشة بالفعل ووقعت فيها. الآية 12 في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. قيل منسوخة بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. وقد سبق أن تكلمنا عن آية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قلنا بأن آية وقاتلوا المشركين كافة ليس بينها وبين هذه الآيات تعارض حتى يقال بأنها ناسخة. فحرمة البلد الحرام والمشعر الحرام والزمن الحرام أو شعائر الله عز وجل بصفة، شوف بيقول إيه: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. عايز يقول لك إن الأماكن الحرام اللي هي في مكة المكرمة حدود الحرم، والشهر الحرام، هذه حرمة مكان وهذه حرمة زمان، لا يجوز فيها القتال. قلنا بأن القتال غير جائز ابتداؤه فيها، وأما إذا حصل اعتداء وخرق لهذه الأشهر من قبل المشركين فلن نسكت عنهم حتى يقتلوننا في بلادنا وفي بيوتنا، ربما يقتلوننا في البلد الحرام والشهر الحرام ونحن مكتوف الأيدي بحجة أن الله حرم القتل في الشهر الحرام. لا، القتل محرم أن يبتدأ في الشهر الحرام، وأما رد العدوان فليس فيه شيء، وعلى ذلك فلا تعارض بين الآيتين. الآية الثالثة عشرة، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قيل منسوخة بقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. يعني إيه؟ الآية الأولى بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك يريدون الحكم فأنت بالخيار، إما أن تحكم أو تعرض. وبعدين بيقول الآية الثانية قالت فاحكم قولا واحدا، كأنهم يقولون الخيار في الآية الأولى قد نسخ بوجوب الحكم، يعني لما يجي لك عايزين يتحاكمون إليك، يريدونك أن تحكم بينهم، فلا خيار لك بل لابد أن تحكم. لكن العلماء قالوا لا، الآية الثانية تتميم للآية الأولى، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أنت بالخيار هذا أو ذاك، لكن إن اخترت الحكم فلا تحكم إلا بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. واضح؟ ما فيش تعارض علشان نقول بالنسخ. الآية 14 خلاص هانت إن شاء الله، يعني الأمور كلها 6-7 آيات وننتهي. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. خلي بالك، واحد مسافر وبعدين حضرته الوفاة وعنده مال كثير، فعايز حد إيه يسمع منه، سيوصي بوصية علشان الناس تنفذها في تركته. فبيقول لي إيه؟ بيقول لي إن وجدت اثنين من المسلمين، إن وجدت اثنان من المسلمين فأوصي وأشهدهما على هذه الوصية، وإن لم تجد فخذ اثنين عدول حتى ولو كانوا مش مسلمين أو آخران من غيركم. شوف الآية بتقول إيه، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. إذن أنا مسافر وحضرتني الوفاة في السفر، ما لقيتش حد من أصحابي عدل، ما اللي معايا كلهم شهادتهم مجروحة مثلا، أو معايش حد، ده أنا لوحدي وعايز أوصي، ما لقيتش حد مسلم أشهده على الوصية، أخذ اثنين من العدول من غير المسلمين في البلد اللي أنا فيها اللي أنا بمر من جانبها، أقول للناس عايز اثنين يكونوا مشهورين بالعدالة، يقولوا فلان وفلان، حتى وإن كان غير مسلمين فإنه يشهدهما على هذه الوصية. خلاص؟ مع أن الله عز وجل يقول في سورة الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم أنتوا بس. نقول يا أخي الله يبارك فيك، الإشهاد هناك كان على الرجعة وعلى فراق الزوجة وعلى السكنة والنفقة، ده في سورة الطلاق، لكن هنا الإشهاد مخصوص بالسفر، فأيهما أشد ضررا على المجتمع المسلم؟ أيهما أشد ضررا، أن يموت المسافر دون أن يوصي، أم أن يوصي لعدول غير مسلمين يشهد، عفوا عدول غير مسلمين، أنا عندي 100,000 أريد وعندي وارث واحد مثلا، فأريد أن أوصي بثلث هذا المال لمعهد الأورام أو سرطان مستشفى سرطان الأطفال أو لإخواننا المحتاجين في أي مكان من البلدان، ها أنا مش لاقي حد أشهده على هذه الوصية، ما كانتش كتابة، ده كانت وصية شفوية، ما لقيتش حد أشهده، أعمل إيه؟ جبت اثنين من الناس اللي غير مسلمين في البلد اللي أنا فيها اللي بموت فيها، وقلت لهم أشهدكم أن عندي 100,000 قد وهبت منها 30,000 وأوصيت منها 30,000 لمعهد الأورام مثلا، وبالتالي هذه الوصية يعمل بها، نقول إشهاد العدول المسلمين فيما يخص الشؤون الإسلامية في الإقامة كالطلاق، طلاق الرجل يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة ويشهد على النفقة، يشهد على المفارقة وعلى الرجع ويشهد على النفقة. طيب أنا قاعد في بلاد المسلمين، أنا ليه أجيب واحد مش مسلم أشهده؟ طب أشهد واحد من المسلمين يكون عدلا مسلما. لكن هذه الآية التي في سورة المائدة مخصوصة بحكم السفر فقط ليس إلا، فيجوز في السفر أن يشهد على الوصية أو يشهد على الوصية عدول من غير المسلمين إذا تعذر توفير الشهود العدول من المسلمين. الآية 15 وعليه، فالآية غير منسوخة وإنما هي محكمة. الآية 15 اللي في أواخر الأنفال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، منسوخة بالتي بعدها وهو الراجح. ليه؟ قال لي لأن الآية الأولى توجب على المسلم المجاهد أن يثبت أمام العشرة، فإذا فر من أمامهم كان مرتكبا لذنب وإثم عظيم هو من الموبقات. لما شق ذلك أو الله عز وجل أراد أن يخفف عن المسلمين قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فوجب الثبات أمام الاثنين، وما زاد على ذلك لو أمام 3 أو أكثر فهو بالخيار، إن شاء ثبت واستشهد حتى يقتلهم أو يقتلوه شهيدا فيدرك الشهادة، وله الخيار أو الحق أن يفر من أمامهم لكن لا يولهم دبره بالمرة، مروح بقى أنا ما عادش هقدر على الناس دي، لا، أن يفر من أمامهم بالضابط اللي معك في سورة الأنفال. يقول الله عز وجل في أول السورة: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، لكن خلاف ذلك لا. تمام. وعليه فالآية الأولى منسوخة، وجوب الثبات أمام العشرة منسوخ بوجوب الثبات أمام الاثنين ولا أكثر. الآية السادسة عشرة: انفروا خفافا وثقالا، الآية دي في التوبة، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الله يأمر بالنفور في سبيل الله والجهاد بالأموال والأنفس في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فقيل هذه الآية نسخها قول الله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يعني الضعيف والمريض والذي لا يجد ما ينفق، الذي لا يجد ما يجهز به راحلة وسلاحا وزادا وعدة للقتال، ليس عليه من حرج في أن يترك الجهاد ويقعد عنه ولا ينفر. وكذلك: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني إيه ينفر فرقة؟ فعايز يقول النفور فرض كفاية، خلي بالك. فقيل هذه الآية آية انفروا خفافا وثقالا التي توجب النفور والجهاد بالأموال والأنفس والخروج للقتال في سبيل الله، منسوخة بآية ليس على الضعفاء ولا على المرضى، وآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وقيل لا نسخ. ليه؟ قالوا ده تخصيص مش نسخ، أن يوجب الله الجهاد على الكل ثم تأتي آية ليس على الضعفاء فتخرج الضعفاء من هذا الحكم الوجوب، وتخرج المرضى من حكم الوجوب، وتخرج غير الواجد للنفقة والسلاح من حكم الوجوب، وتخرج طلاب العلم. تمام. كل دول تخصيص وليس نسخا، هذا إخراج لبعض أفراد العام من الحكم السابق. فالحكم العام في الآية الأولى وجوب النفور والجهاد بالأنفس والأموال في سبيل الله، والآيات المخصصة التي جاءت بعد ذلك تقول الضعيف لا يشمله الحكم السابق، والمريض لا يشمله الحكم السابق، والذي لا يجد لا يشمله الحكم السابق. تمام كده. إذن الآيات الصحيح فيها أنها مخصصة وليست ناسخة. الآية السابعة عشرة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن المؤمنة أو المسلمة إذا زنت يحرم على المؤمن العفيف أن ينكحها، وإنما ينكحها زان مثلها أو مشرك. خلي بالك لا، دي فيها خلاف طويل وكبير، لكن أنا هختصره لك في كلمتين. والمسلمة والمسلم الزاني لا يجوز أن ينكح مسلمة عفيفة، وإنما ينكح زانية مثله من المسلمات، أو ينكح مشركة هي أسوأ منه حالا. قيل هذه الآية الصحيح أنها منسوخة بقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. خلي بالك، النهاردة في امرأة زنت ثم تابت إلى الله وعادت وحسنت توبتها وأرادت وتعلمت دينها وصارت يعني مستقيمة، ورضيها بعض الناس المسلمين أهل العفة أن يتزوجها، من باب إيه؟ رأى الناس لا يقبلون عليها وهم شرود منها لا يريدونها ويأنفون القرب منها حتى بعد التوبة. فربما هذه تقع فريسة لهواجس النفس ولوساوس الشيطان، فتعود في الزنا أكثر مما كانت عليه. فصاحبنا داء العفيف قال: أنا أتزوجها، والتوبة تهدم ما قبلها، إيه المشكلة؟ ومشكلة وبس. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إيه المنع أن يأخذها عبد أو يأخذها فقير لا يملك، ليس من مستواها المجتمعي مثلا، ولكن بغرض أنه فقير، وأن يعفها عن هذا الأمر. فإن وساوس الشيطان وهواجس النفس لا تزال تحرك الغريزة في داخل المرأة، فلربما أفسدت عليها توبتها وعادت في الزنا والرذيلة كما كانت وأسوأ. إذن هذه الآية المراد منها عدم اللياقة، يعني لا يليق بالزاني المسلم أن ينكح العفيفة المسلمة، إنما يليق به من هي مثله أو أسوأ حالا منه. نقول بين قوسين: فإن نكح الزاني المسلم عفيفة مسلمة ورضيته لنفسها، لمصلحة هي رأتها أو لغير مصلحة أو لكذا أو لأي غرض، لا بأس، العقد صحيح والأمور تمام. مع أن هذه الآية فيها مشاكل كثيرة، فالراجح أن هذا الحكم منسوخ بآية وأنكحوا الأيام منكم. الآية 18: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. قيل هذه الآية منسوخة، لكن لا دليل على نسخها. دي الحلاوة، دي الآية منسوخة وما فيش دليل على نسخها. أنا عندي للنسخ أركان، إن لم تتحقق فلا نسخ. عندي ناسخ هو الحكم الجديد، ومنسوخ وهو الحكم السابق، ومنسوخ له وهو المكلف. كده كويس؟ طيب، فإذا وجدت آية يقال أنها منسوخة كهذه، خلاص منسوخة، ثم نقول لمن قال بنسخها أين الناسخ؟ يقول مش عارفين والله فين. هذا كلام أشبه باللغو يعني، خلاص. فالآية محكمة وواجب على الأطفال الذين لم يبلغوا، ولكنهم يميزون. الطفل اللي عنده 4 سنوات و5 سنوات 7 سنوات هو لم يبلغ، ولكنه يميز. ومعنى يميز يعرف مسميات أجزاء الجسم. إذا سألته عن الرأس يقول هذا شعر، وعن الوجه يقول هذا عينين وهذا أنف وهذا. الطفل الصغير الذي، وفي خاصة في زماننا هذا الذي تفتحت فيه العقول، الذي يعرف المرأة الحسناء من غير الحسناء، ويعرف حتى أسماء الملابس، ويعرف أجزاء الجسد هذا إيه وهذا إيه إلى آخره، بس أصبح هذا مميزا لا يدخل إلا باستئذان. وملك اليمين لا يدخل إلا باستئذان في 3 أوقات تأكيدا، وإلا فالواجب حتى في جميع الأوقات الاستئذان. أعلم أولادي الاستئذان في كل وقت، وألا يطرقوا علي، ألا يدخلوا علي حجرتي أو مكاني الخاص بي إلا بعد الاستئذان بطرق الباب. وكذلك ملك اليمين، الأطفال وملك اليمين. لكن في هذه 3 أوقات تحديدا الآية شددت. ليه؟ لأنها أوقات يغلب على الظن أو يغلب فيها أن تضع المرأة والرجل من ثيابهما. الرجل قاعد لوحده حتلاقيه متخفف من ثيابه، المرأة متخففة من ثيابها. فماذا لو دخل ابني عمره 10 سنوات لم يبلغ، ودخل من علي الباب أو فتح الباب ووجدني سوءتي أو عورتي مكشوفة، أو وجد أمه في ملابس غير لائقة أن يراها ابنها في حجرتها مثلا الخاصة بها، هنا وجب الاستئذان. فالآية محكمة ولا ناسخ لها. الآية 19 اللي في سورة النساء الأحزاب، وقد تكلمنا عنها كثيرا: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، منسوخة بقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. فالآية الأولى تحظر على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بغير نسائه اللاتي هن معه أو ملك اليمين اللي معاه، لكن ما فيش مرأة أخرى، انتهى. ثم جاءت الآية: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، تدل على جواز أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من شاء من نساء المسلمين. فجاءت التحليل بعد الحظر أو بعد النهي والتحريم. فالراجح طبعا والصحيح أن هذه الآية منسوخة، وأصبح الحظر والمنع منسوخا بالإباحة والجواز. الآية 20 آية سورة المجادلة، وقد تكلمنا عنها كثيرا: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، منسوخة بالآية التي بعدها. فالصدقة النجوى أو يعني مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتقديم الصدقة قبلها في الآية الأولى، ثم رفع الله هذا التكليف، وقد ضربناها مثالا سابقا على نسخ الحكم بغير بدل، أن ينسخ الله حكما قد فرضه على الناس بحكم بغير بدل، يعني ما يجيبش مكانه حكم آخر وإنما يرفعه تخفيفا. فالصحيح أن هذه الآية منسوخة. تمام. الحادية 21 وهي قبل الأخيرة: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. خلي بالك، قيل منسوخة واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. خلاص، عايز أقول إيه؟ الآية الأولى وإن فاتكم شيء تفيد بأن زوجات المسلمين، زوجة المسلم التي ترتد عن الإسلام وتلحق بالكافرين، يعطى لزوجها المسلم المهر الذي دفعه لها قديما، ما هي كفرت ورجعت إلى بلاد الكفر. طيب والمهر اللي دفعوه لها زمان أيام ما كانت مسلمة راح عليه، فالإسلام رفقا بهذا الرجل حتى لا تجتمع عليه مصيبتين، زوجة تكفر ويذهب المهر الذي دفعه هباء، نقول له لا، خذ مهر آخر تزوج به امرأة مسلمة أخرى كده. تمام، هذه الآية الأولى. وإن فاتكم شيء من أزواجكم، يعني لو أحد زوجة أحدكم رجعت إلى الكفار فعاقبتم، خلاص، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، فالذي ذهبت زوجته أعطوه المهر الذي أنفقه عليها. خلاص، قيل منسوخة بآية الغنيمة، يعني قال لي واعلموا أنما غنمتم، الآية الغنيمة وزعت الغنيمة إلى أجزاء، الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والباقي للمجاهدين. فما ذكرت ليش هنا مين أصحاب المهور التي والزوجات تركوهم وراحوا إلى الكفر وإلى آخره. بقول لي ما فيش كلام من ده، آية الغنيمة وزعت الغنائم، عدلوا منين إلا من الغنيمة، والغنيمة موزعة من قبل الله عز وجل بنص آية الأنفال. فقال العلماء لا نسخ، لأنه لا تعارض، بل يدفع من الغنائم أولا، المهور التي ذهبت بها النساء تدفع لأزواجهم المسلمين أولا، ثم تخمس الغنيمة بعد ذلك، ولا إشكال يكون الآيتين بينهما توافق وعدم تعارض. الآية الأخيرة وهي منسوخة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، فكان قيام الليل كله أو نصفه أو أكثر قليلا أو ثلثه، ها، كل ذلك كان فرضا بنص الآية. قم فعل أمر، قم الليل إلا قليلا، نسخت بالآية الأخيرة في السورة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، يعني لن تقدروا على ذلك، فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال العلماء هذه الآية ناسخة للقيام في حق المسلمين مع بقاء وجوب القيام في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة ومن صعوبة تكليف الأنبياء والمشقة، الأجر على قدر المشقة، فهم أرفع الناس قدرا يوم القيامة بسبب ما يلحقهم من صعوبة ومشقة من التكاليف، بدليل أن الصحابة أو المسلمين قد أعفوا وبقي الحكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاصة أن هذه الآية، آية الأمر بقيام الليل كله، قم الليل إلا قليلا وما بعدها، منسوخة بقوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، تاب عليكم يعني عفى عنكم وخفف عنكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني لم يعد لا نصف الليل ولا الليل كله ولا الثلثين ولا أقل ولا أكثر واجبا، وإنما يعني بقي أن تقرأ ما تيسر من القرآن، ولو أن تقوم الليل بركعة واحدة أو تصلي الوتر فقط، فيعني يحسب لك أنك صليت من الليل. وفقنا الله وإياكم لقيام الليل وصيام النهار، وبلغنا وإياكم رمضان وأعاننا وإياكم فيه على الصيام والقيام. أعتذر عن الإطالة، ولكن هذه محاضرة أخيرة، ووالله الذي رفع السماء إني أجد في نفسي وحشة وحزنا على فراق هذه الدورة وعلى فراق إخواني وأخواتي من طلاب العلم الذين نحسبهم مخلصين، وأنا والله لست بعالم إلا أنني أجتهد في فهم النصوص وأحاول أن أبسط معكم هذه النصوص وأفهمها، وإلا فالعلم له أهله وله شيوخه وله سادته. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا في الدارين. أنا حزين كل الحزن على انتهاء الدورة، لا لشيء على انتهاء هذه الدورة العلمية، لا لشيء إلا لفقدان هذه الجلسات التي أحسبها ترفع مؤشر الإيمان في القلب وتعلي الهمة وتجعلنا ممن يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر. هذا فضل عظيم من الله، نشكر الله تعالى عليه أولا وآخرا، فهو المحمود والمشكور بكل لسان وبالقلب والجوارح والأركان. هذه واحدة. ثم نشكر هذه الأكاديمية الميمونة المباركة التي تقوم على نشر العلم وتبليغه في مشارق الأرض ومغاربها، جمل الله حالها وحال القائمين عليها، ورفع في الدارين قدرهم، وثبت على طريق الحق خطاهم، وأسمع قولهم، وأنفذ سهمهم، وأوصل حكمتهم التي ينشدون إيصالها إلى الناس، ونفع الله بهذه الجمعية الخيرية والأكاديمية المباركة، وجعل خطاها إلى الأمام دائما، وجعل درجاتها في رفعة دائمة، ووفق الله كل من ساهم في هذه الدورة وإنجاحها وإيصال مضامينها من محاضرين ومن منسقين ومن مشرفين على هذه الغرف ومن طلاب ومشاركين ومن شيوخ معتمدين ومن إدارة لهذه الجمعية وكل من ساهم ولو بكلمة ولو بالدعاء. أسأل الله ألا يحرم الجميع ذلك الأجر، وأسأل الله لي أجرا وفيرا، لا لأنني أستحقه فمعاذ الله، لا والله، وإنما لأنني مقصر في حق ربي، وألتمس من الله عز وجل العفو والصفح بسبب هذه المحاضرات وبسبب هذا الكلام. اللهم إنا بلغنا عنك كما أمرنا رسولك صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، وها نحن نبلغ عن رسولك صلى الله عليه وسلم، ونبلغ كتابك وسنة رسولك، راجين بذلك أن توفقنا للعمل بهما، وأن تهدينا سبيلهما وطريقهما، وأن ترفع درجتنا في الآخرة بهما، وأن تجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا، وشفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، وجنبنا مناهيك، واجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم علمنا من العلم ما ينفعنا وما يرفعنا، اللهم علمنا من العلم ما ينفعنا وعلمنا من العلم ما يرفعنا. اللهم اجعل هذا العلم شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله حجة لنا يوم نلقاك وبين يديك يا رب العالمين. اللهم اجعل قولنا مقبولا، واجعل قولنا معمولا به ممن يستمع إلينا، وعظم الإفادة به، واجعل هذا العلم نافعا لمن يستمع إليه ولمن يتلقاه، كما أسألك أن تجعله نافعا لمن يلقيه ويعلمه. أسأل الله الكريم المنان ألا يحرمنا وإياكم من فضله، وأتمنى منه سبحانه أن يوفقنا وإياكم لأن نلتقي في دورات قادمة، دورات علمية هادفة تهدف إلى نفع الجميع، محاضرين ومحاضرين، دارسين ومدرسين. نأمل من ذلك أن يصل صوت الحق إلى أكثر الناس، وأن نتمنى أن يهتدي كل الناس. وسؤالنا منكم يا أيها الإخوة الكرام أن تدعوا كل أقاربكم ومن في قوائمكم وزملائكم ومن تتوسمون فيه خيرا أن يقبل على مثل هذه الدورات وهذه الغرف لتحقيق الفائدة الأكبر. فإن القائمين على هذه الأكاديمية وغيرها من الأكاديميات الخيرية لا يسعدهم إلا أن يروا الإقبال على هذه الغرف وفيرا كثيرا، فيعلموا يقينا أن أموالهم وجهودهم تنفق في سبيل إفادة الآخرين. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأبرأ إلى الله من كل كلمة أخطأت فيها عامدا أو ساهيا. اللهم إني أبرأ إليك من كل ما قلته خطأ عامدا أو ساهيا، وأستغفرك لما لا أعلمه، وأسألك سبحانك أن تجزينا خير الجزاء، وأن تقبل إحساننا وتتجاوز عن إساءتنا. فنحن أهل المعاصي والذنوب والتقصير، وأنت سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة. أعتذر مرة أخرى على الإطالة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله تبارك وتعالى عليكم ورحمته وبركاته ورضوانه، وأسأل الله أن يجمعنا بكم في القريب العاجل في محاضرات هادفة نافعة، والحمد لله رب العالمين.